الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 42 وقد وصلنا إلى البيت 31 من القصيدة 13. يقول في البيت 31: وخلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث النصارى والقرابين والصلبة. طبعا وخلى هذا قصد الدمستق، لأنه قال من أولها من ربما بيت 25 قال: سراياك تترى والدمستق هارب، وظل يتحدث عنه حتى وصل إلى البيت 31. فيقول خلى، أي خلى الدمستق كل هؤلاء، ومعنه ملك الروم، ويفترض به أن يقف إلى جانبهم، فإن هرب بعض جنده أن يشجعهم على البقاء والمكوث، وإن فعلها غيره من الجنود العاديين فيفترض به لأنه ملك ألا يفعلها، لأن الملوك تموت بكبريائها ولا تفعل فعلا مخزيا مثل هذا. وربما يعني حدث ذلك في التاريخ مع ملوك كثير، ربما بعضهم إذا لم يستطع أن يحمي نفسه في النهاية ينتحر، فعلى ذلك هتلر في العصر الحديث، فعلى ذلك ربما ملك اسمه قسطنطين والذي حكم القسطنطينية ومات في نهاية المعركة التي انتصر فيها محمد الفاتح، فيفعل ذلك. طبعا الهروب دلالة خزي، يعني لا يفعله الملوك. الزباء مثلا ملكة تدمر انتحرت بخاتم النسموم، فعلت مثل ذلك كليوباترا أتوقع. يعني في التاريخ الملوك إما أن يواجهوا مصيرهم المحتوم حتى النهاية، في صدام حسين مثلا كبرياء ومنعته أن يذل حتى وهو أو يضعف حتى وهو على حبل المشنقة. فالملوك هكذا الملوك الحقيقية، لكن إذا أراد أن يقول إنه ملك لا تستحقون أن يكون أو لا يستحق أن يكون ملكا عليكم، لأنه عندما رأى أن الكفة تميل لصالح جيش سيف الدولة هرب، خلى يعني ترك هاربا، ترك خلى. وخلى العذارى والبطاريق، العذارى جمع عذراء وهي البكر من النساء، والبطاريق جمع بطريق وهم أمراء الجيش. طبعا قدم العذارى على كل شيء تركه هذا الملك، لأن العذارى النساء وأول شيء يجب أن تحميه هؤلاء النساء، لأنهن ضعاف ولأنهن يبحثن عن من يمنعهن أو من يحميهن. فقال وخلى العذارى والبطاريق وهم أمراء الجيش جمع بطريق، والقرى حتى الناس الآمنين في القرى تركهم وهرب، والقرى وشعث النصارى، ويقصد الرهبان. والشعث جمع أشعث، والأشعث المربد الشعر والمتسخ لطول عهده بالماء، إما لأنهم انقطعوا للعبادة هؤلاء الرهبان، وإما لأن الحرب أذلتهم أو هزيمة الجيش أذلتهم فصاروا شعث، فصاروا شعثا. وشعث النصارى والقرابين، والقرابين مفرده القربان، والقربان ما يخصص للملك إما من مال الدولة أو من الهدايا التي تأتيه، مخصصات الملك يعني ممكن نعتبرها في زمننا الحالي، هذه اسمها القرابين. والقرابين والصلبة اللي هي كناية عن الدين، يعني الصليب جمع صليب، الصلبة جمع صليب، وهو إما عن كناية عن موضع العبادة أو كناية عن الدين نفسه. فيقول إن هذا الملك الجبان وهذا القائد الخائف المذعور ترك كل شيء، فهروبه إضافة إلى وصمه بالجبن سيوصم أيضا بالعار وبالخزي، لأنه كان يفترض به كما يفعل الملوك عادة إما أن يواجه حتى آخر لحظة، وإما أن يعني ينتحروا أو يقتلوا أنفسهم، لكن خيار الهروب في المعركة من الملوك غير وارد عند الملوك الذين تجري في عروقهم دماء الملكية الحقيقية. إذن قال في البيت 31: وخلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث النصارى والقرابين والصلبة. ثم قال في البيت 32: أرى كلنا من أجمل ما قال المتنبي، يعني في أبيات ذهبت بقلبي البيتين الثاني الأبيات الثلاثة، الثاني والثلاثين والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون، هذه الأبيات الثلاثة من أجمل ما قال المتنبي في الفلسفة وفي الحكمة، وفي يمكن أن تنزلهما على أمور كثيرة في حياة الناس وفي تاريخهم وفي مجتمعاتهم وفي نفسياتهم. شو قال؟ قال أرى كلنا، يعني طلع من دمشق خلاص، أرى كلنا نحن المجتمعات البشرية كل واحد فينا يبغي الحياة لنفسه. ما في حدا بيحب الموت، بس الموت أي نوع من الموت الذي تكرهه؟ هل هو الموت الفيزيائي الجسدي أم الموت المعنوي أن تكون خامل الذكر فترد نفسك ذكرا فكأنك تريد الحياة، لأن خمول الذكر يعني موتا. قال أرى كلنا، كل واحد بس طريقته مختلفة في حبه للحياة. قال أرى كلنا يبغي الحياة، يريد الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، يعني يحب هذه الحياة، هذه الحياة حبا جما، لدرجة أنه في مصطلح مستهام أو مفردة مستهاما أي يهيم على وجهه من شدة العشق فلا يدري أين هو، أكل العشق قلبه فهيمه أو فهومه، فصار يهيم في الطرقات على وجهه لا يدري ما الجهة التي يسير إليها. فقال كلنا في حياتنا صغيرنا وكبيرنا سيدنا وعبدنا كلنا يبغي الحياة لنفسه بشدة حريصا عليها مستهاما بها صبا، صبا شدة العشق ورقة الشوق صبا. طيب تعال شوف كيف قال في البيت الثالث والثلاثين، فحب الجبان النفس، شو صار فيه؟ أحب الجبان نفسه فأورده التقى، أي فأورده التقاها، أي تجنبها، أي تجنبها للمعركة. يعني أحب الجبان نفسه فاجتنب المعركة لأنه يخاف أن يموت. فحب الجبان النفس أورده التقى، أي اتقاء الدخول في المعركة والتعرض للموت. وحب الشجاع النفس أورده الحرب، يعني كلاهما يحب نفسه لكن الجبان لحبه لنفسه اعتزل القتال أو اعتزل المعركة، والشجاع لحبه لنفسه دخل مصمما ومقاتلا وشجاعا في المعركة. ليش؟ لأكثر من سبب، لكي يقال عن الشجاع ممكن لكي يحوز أحد أمرين، إما النصر فيخلد ذكره ويقال إنه قاتل حتى كان يعني ساعد في أو ساهم في انتصار الجيش، وإما للشهادة فينال بذلك الأجر العظيم وينال مع الأجر العظيم الذكر الحسن. فحب الشجاع لنفسه أورده الحرب. والله جميل. إذن قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب، ويختلف الرزقان. هذا يذهب بالذكر السيء يقال عنه جبان، وهذا يذهب بالذكر الحسن يقال عنه شجاع، ويختلف الرزقان، والفعل واحد كلاهما. كان يحب نفسه ففعلهما واحد لكن النتيجة اختلفت، ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا، إلى أن يرى إحسان المرزوق أي أن الله أعطى الذكر الحسن لهذا الإنسان لهذا الشجاع وسلبه ذنبا، أي كأنه ذنب للجبان، فكأنه أخذ هذا الإحسان وهذا الذكر الحسن من الجبان حرمه منه وأعطاه لهذا الشجاع فرزق هذا الذكر الحسن، إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا أي ذنبا للمحروم والمرزوق إحسان له لأنه اختار اختيارا مختلفا. لكن كلاهما كان يحب الحياة، بس أحب كل واحد منهما للحياة جعله يتصرف تصرفا مغايرا نقيض، ويختلف الرزقان، ورزق كل واحد منهما شيئا مختلفا، إذ رزق الجبان سوء الذكر ورزق الشجاع حسن الذكر. قال فاختر لنفسك بعد موتك ذكرها، أحمد شوقي، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فأن تعيش عمرا آخر هو واحد من غايات الإنسان. لما؟ لأنه يحب نفسه، يعني عليك أن تعترف بذلك أنك تفعل كذا وكذا وكذا حتى تخلد أو حتى يخلدك ذكر أو حتى تكون لك سمعة طيبة، وهذا ليس معيبا، لكن تكون بالعمل الصالح، تكون بالشيء النافع، تكون بالعلم النافع. مثلا نحن نرجو الله في هذه الحلقات التي وصلت حتى الآن إلى الحلقة 42 من حلقات شرح ديوان المتنبي أن يكون عملنا خالصا لوجهه، أن يكون فيه النفع، لو كان فيه فائدة ولو كانت قليلة، ولو كلمة واحدة يعني وقعت في قلبي وفي عقلي وفي فؤادي أحد مما استمع إلى هذه الحلقات فنفع الله بها، لكان ذلك بالنسبة لنا فرحا عظيما، لسبب ذلك لنا سرورا مبالغا فيه أو سرورا بليغا. إذن قال: ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا فأضحت، البيت 35، أضحت يعني مرعش قصده القلعة التي هرب منها الدمستق، فأضحت كأن السورة من فوق بدئه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة. يريد أن يدلل إما على عظمة هذه القلعة وعلو سورها، وإن هذا العلو وهذا الارتفاع الشديد وهذا الارتفاع الشاهق في هذا السور وفي هذه القلعة التي تدل على أنها حصينة لم تصمد أمام سيف الدولة، فقال لك سورها ارتفع في الأعالي حتى لامس الكواكب حتى شق الكواكب، وانخفض في الأرض حتى رسخ في الأرض رسوخا ثابتا، انخفاض الأرض تدليلا على رسوخه وشدة ثباته. إذن قال: فأضحت كأن السور من فوق بدئه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة. نتوقف عند البيت 35 ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.